وقال السدي: وإن تصبهم حسنة قال والحسنة القسم تنتج مواشيهم وخيولهم ويحصل حالهم وتلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة والسيئة الجدب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه من عندك. يقولون: بتركنا ديننا واتباعنا محمدا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء. فأنزل الله عز وجل: قل كل من عند الله. وقوله: قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال علي بن أبي طلحة بن عباس: قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة. وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديدا. ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: قل كل من عند الله. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول الله. حدثنا السكن ابن سعيد. حدثنا عمر بن يونس، حدثنا إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب العربي عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهما، وجلس أبو بكر قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر قريبا من أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ارتفعت أصواتكما؟ فقال رجل: يا رسول الله. قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قلت يا عمر؟ فقال: قلت الحسنات والسيئات من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل. فقال ميكائيل: مقالتك يا أبا بكر. وقال جبريل: مقالتك يا عمر. فقال: فيختلف أهل السماء، وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض. فتحاكما إلى إسرائيل فقضى بينهم: إن الحسنات والسيئات من الله. ثم أقبل على أبي بكر وعمر وقال: احفظا قضائي بينكما، لو أراد الله ألا يعصي لألا يعصى لما خلق إبليس. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: هذا حديث موضوع مختلف باتفاق أهل المعرفة. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب. طيب حاضر، يمكن من جهة السكن هذا ابن عمر، من جهة السكن بن سعيد، شوف إسماعيل بن حماد. ما أصابك من حسن ومن الله أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة ومن نفسك أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال السدي: والحسن البصري وابن جريج وابن زيد فمن نفسك أي بذنبك. وقال قتادة بالآية: فمن نفسك عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدف عود ولا عثرة قدم ولا اختلاء عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا بالصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى اشتوقت وشاقها إلا كفر الله عنه بها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح: وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمان حدثنا سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان حدثني عقبة بن واصل بن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أي من نفسك والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا والله ما وكلوا إلى القدر إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا ولبسطه موضوع آخر. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويباه وكفى بالله شهيدا أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. من يطع الرسول وقد أطاع الله ومن تولى وما أصلاك عليهم حبيبا. وهذا كله لا منافاة بين الآيتين. الله جل وعلا قال: كل من عند الله، يعني ما يقوى من الحسنات والسيئات كله من عند الله بقضائه وقدره وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى: وما أصاب من خير من نفسك، يعني من جهة نفسك، من جهة ما تعمل من ذنوب وتقصير وترك واجب ونحو ذلك. يبتل الإنسان في بدنه وفي ماله وفي غير ذلك بأسباب تقصيره. وهذا ما الآية الكريمة الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان مأمور بطاعة الله وكف عن محارم الله وقيام على حدود الله ومرده إلى القدر. فقدر نافذ في الجميع، ولكن على العبد أن يجتهد في طاعة ربه ويبتعد عن مساخطه، وعليه أن يقف عند حدود الله. فما أصابه من خير ونعمة وفضل وحسنات وأعمال صالحات وما وفق له من سائر الخير وبفضل الله وإحسانه إليه، وقد مضى به قدره السابق أيضا. وما حصل عليه من نكبة وفقر وغير ذلك فمن أسبابه أعماله وأسبابه ما يقدمه من معاصي وسيئات وما يقصر فيه من طاعات واجبة إلى غير ذلك. وقدره ماضي في الجميع وسابق بالجميع من الله سبحانه وتعالى. وما يعفو الله عن العباد وما يتجاوز عنه سبحانه أكثر وأعظم، ولهذا قال جل وعلا: ويعفو عن كثير. فيجب على المؤمن أن يكون عليما بهذا الأمر مؤمنا به، وأن يلوم نفسه ويجتهد في إصلاحها عند التقصير، ويبادر بالتوبة ويحسن ظنه بربه عز وجل، كما عليه أن يجتهد في أداء الواجب والبعد عما حرم الله والاستكثار من الحسنات حتى يفوز بما وعد الله به المحسنين، وحتى يفوز أيضا بتكفير السيئات التي قد يبتلى بها. فإذا رجع إلى الله وأناب إليه واستكثر من طاعته عفا عنه سبحانه وكفر سيئاته. إسماعيل محمد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي صدوق من الثامنة أبو داود الترمذي والنسائي. إسماعيل محمد بن أبي حنيفة الكوفي القاضي حفيد الإمام تكلموا فيه من التاسعة مات في خلافة المأمون. تمييز نعم. وذلك أنت ابن أبي سليمان الأشعري داود الترمذي والنسائي الثالث نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة من مر الذي تقول والله يبدو ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذلك وما ذلك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأنس عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أي ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن اتبعك سعد ونجا وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء. كما جاء في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا بر ولا إلا نفسه. وقوله وهذا في حث وتحريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله لأنه مبلغ والمبلغ عن الله أمره ونهيه هو الدال عليه والمرشد إلى ما شرع سبحانه وتعالى. فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل لأنه ليس معبر عن نفسه ولا يكبر عن نفسه وإنما يخبر عن الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه ومن النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله ما أمره به. فالواجب على المكلفين أن يطيعه عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لما جاء به لأن طاعة لله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. طاعة الأمراء من طاعة الله عز وجل ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف كما قال عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة الأمور طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام لأن في طاعة ولاة الأمور استتباب الأمن استقامة الأمر وفي عصيانهم شق العصا واختلاف الأمور وفساد المجتمع. فالواجب على الرعية طاعة ولاة الأمور فيما أمروا به وفيما نهوا عنه ما دام ذلك في المعروف ليس في معاصي الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. في لفظ آخر من أطاع أميري فقد أطاعني وعصى أميري فقد عصاني. وما هذا إلا لأن طاعة ولاة الأمور بها تستقيم أمور الناس وينفذ الحق ويلزم الظالم بترك الظلم وينصر المظلوم ويقضى على أسباب الفساد. فإذا اختلف الناس وعصوا ولاة أمرهم واختلفوا عليهم سادت الفوضى واختل الأمن وهضم الحق ولم ينصر المظلوم ولم يردع الظالم فترتب على ذلك مفاسد كثيرة وأخطار عظيمة وشر كثير. ولهذا أمر الله بطاعة ولاة الأمور ونهى عن عصيان ولاة الأمور يعني في المعروف كما في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف. نعم. وقوله تعالى ويقولون طاعة يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فيه فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما ظهروه لك فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته كاتبين الذين هم موصلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا إلى آيه وقوله فأعرض عنهم. المقصود من هذا التهديد لمن أظهر الطاعة وأظهر المعصية وأخفاها، فإن هذا في الحقيقة مخادع ومبذل للناس خلاف ما يبطل، ولو أتى الأمر على وجهه لكان أسهل، لكنه لما أظهر خلاف ما يبطل صار شره أكثر، صار فساده أعظم. وهذه سجية المنافقين وأحوالهم، لهم ظاهر غير الباطن، فلهذا غضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار. وفي هذا وعيد لغيرهم أيضا ممن يتساهل ويكفر المعاصي ويظهر للناس النسك والعبادة، فإنه قد شابه على النفاق في هذه الحال فليحذر. ولهذا قال: ويقول طاعة، يعني يقولون طاعة منا لك يا رسول الله، أو هي طاعة منا لك يا رسول الله. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا صاروا إلى أهليهم وإلى قراهم وإلى قبائلهم وإلى شياطينهم، بيتوا خلاف ذلك وأضمروا من الباطل والعصيان والمخالفة والفساد في الأرض ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يتوعدهم أنه يعلم ما أضمروا ويعلم ما أسروا وما كتموا، وذلك ليس بخاف عليه سبحانه وتعالى، فليترقبوا جزاء ذلك وليعلموا أنهم بالمرصاد، أن الله لهم بالمرصاد، وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل. ولا شك أن هذا ليس خاصا بالمنافقين، بل هو يعم أيضا من فعل فعلهم وشابههم في أعمالهم السيئة التي يظهرونها ضد المؤمنين، فهكذا من شابههم في إضمار الشر للمؤمنين والعدوان عليهم فالله له بالمرصاد إذا تعدى الحدود وخالف الأوامر لأغراضه وأهوائه. نسأل الله السلامة.